Some house in some Tukad bin Hilal. Ayo, hear me. I'm going to take a look at music. Music from Marl. Ibrahim Ritson, Jamal Mustawiya, Saeed Rafami Mwali, Miss PLM, Hamoudel, Shema Asayra, Sheikh Warabi Nibu, Shukri Hassan Rashi Wishda, Hakim, Annaba, Zuluri the Tunis, Al Mahdi, Rasqi Mohamed Makariel, Zali Mukhsantima, Kanarash Zayed, Hamid Saidi. ما تقيم صغير ما قادر كبير مش مربي ومشي معصر مش طعف الدير عبر ديك سمير مالكش عابي وراكم بهدية ما تقيم صغير ما قادر كبير مش مربي ومشي معصر مش طعف الدير عبر غير سمير مالكش عابي وراكم بشوية قادر الناس اللي قادرك شوية عندك طاقة طولة تبهلك شوية يسعفني دماغي نعاونك شوية ونراسك شابهلك شوية قادر الناس Sweet.